الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير من الثقات، نعم، يروي عن أبيه، قال حدثنا وكيع وكان ابن جراح الرؤاسي من الثقات الأثبات، من أساطير المحدثين، روى له جماعة. وأبو معاوية تنين، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو من أصح الناس كتابا في الأعمش ويضطرب في غيره. قال حدثنا الأعمش الأعمش سليمان بن مهران من ثقات الأثبات، قال الذهبي: إذا قال أخبرنا حدثنا فعد عليه بالنواجذ. عن شقيق شقيق بن سلمة، وهو من ثقات الأثبات، من قرار التابعين، روى له جماعة. عن عبد الله بن مسعود ابن رضي الله مسعود عنه رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب القرآن، قال فيه: إن سلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. أعوذ بالله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف الثقة الثابت الأمين، روى له جماعة. قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة من الثقات الأثبات، روى له جماعة. عن الوليد بن كثير الوليد بن كثير المخزومي، قال أبو داود ثقة، إلا أنه كان إباضيا. تعرفون إباضي هذا؟ أهون، يعني هو من فرق الخوارج. قال محمد بن سعد: ليس بذاك. قال ابن عيينة: كان صدوقا. محمد بن سعد غمزه لبدعته، محمد بن سعد غمزه لبدعته، وقلنا قررنا عند المحققين من المحدثين بأن البدعة ليست مسقطة للرواية. عن محمد بن كعب محمد بن كعب هو محمد بن كعب الكوردي، قال ابن سعد: كان ثقة عالما كثير الحديث ورعا، ووثقه ابن المديني وابو زرع وأيضا العجلي. أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب أنه إيش؟ سمع أخاه عبد الله بن كعب سمع عبد الله بن كعب، قال أبو زرع مديني ثقة، قال أحمد بن صالح الجيلي هو ثقة من الثقات. أن أبا أمامة الحارثي رضي الله عنه وأرضاه، نعم، من الصحابة رضي الله عنه، نعم، حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا من أراك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مسألة عظيمة لبيان حقوق الغير، وبيان من يتجرأ على حقوق الغير. الأصل في حقوق الغير. هات الباب الذي بعده أيضا. قال الإمام رحمه الله: باب اليمين عند مقاطع الحقوق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع، وهو من الثقات، قال حدثنا أصحاب السنن، قال حدثنا مروان بن معاوية، وهو من الثقات أيضا، وحول الإسناد وقال: وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري، وهو أيضا من الثقات، قال حدثنا صفوان وصفوان بن عيسى، قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن بسطاس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وجابر بن عبد الله صحابي بن صحابي، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا، آثمة هي اليمين الفاجرة، هي اليمين التي يأكل بها أموال الناس بالباطل، فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، نعم، محمد بن كثير، نعم، وزيد بن أخرم، مقرونا به، قال حدثنا الضحاك بن مخلد، الضحاك بن مخلد وعاصم النبيل، نعم، قال حدثنا الحسن بن يزيد، ابن فروخ، من الثقات الأثبات، قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي، قال سمعت أبا سلمة يقول، سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، نعم، من الفقهاء السبعة في قوله، إن شاء الله، يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول، هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. هذه فيها مسائل كثيرة مهمة جدا، وهي الكلام على مسألة اليمين واليمين الفاجرة وأيضا اليمين الآثمة وتغليظ الأيمان زمانا ومكانا. هذه مسائل عدة في هذا الباب، أصلها كما قلنا حفظ حقوق الغير، أصلها عدم التعدي على حقوق الغير، وأصلها حفظ أموال الغير. قال الله جل في علا في أطول آية في القرآن آية المدانة: إذا أنتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولذلك حرم كثير من صور وألوان البيوع لأنه فيها تعدي على أموال الغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. اليمين الفاجرة هي الباطلة، اليمين الفاجرة هي اليمين الباطلة التي يأكل صاحبها أموال الناس بغير حق، يعني يأكل أموال الناس بالباطل، وهي التي يتعمد فيها صاحبها الكذب، يتعمد فيها صاحبها الكذب ليأكل أموال الناس، وهي أيضا قال بها ابن عباس. وهناك كمان قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في تفسير قول الله في علاه: يا الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. قال: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. قال ابن عباس: يعني لا تاكلوا اموالكم باليمين الفاجره، وهذه اليمين الغموس. ابن عباس قال في تفسير قول الله تعالى: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، قال يعني باليمين الباطله وهي اليمين الفاجره، بل اليمين الاثمه كما وردت اكثر في اكثر من رواية بهذا الوصف، وهو أن يقتطع بها الرجل مال أخيه، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. والحق بأن هذه اليمين هي يمين الغموس، هي اليمين الغموس. وعظم وغلظ اليمين الفاجرة واستحقاق صاحبها الإلقاء في النار لأمور كثيرة. الأمر الأول عدم تعظيم الله جل في علاه، وهذا من فعل اليهود، فشابه اليهود بذلك فاستحق اللعنة أو استحق النار كما استحقوا النار في قول الله جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، فقد أقسم يمينا مغلظا ليأكل أموال الناس بالباطل. فهذه اليمين الفاجرة، ومنها أيضا غلظ هذه اليمين بأن صاحبها استوجب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتبوأ مقعده من النار. وفي الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. وانظر هذا عقاب لليهود الذين أشركوا في قول الله تعالى: يا أهل الكتاب، كما قال عيسى بن مريم لأهل الكتاب قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه. قال عيسى بن مريم قال: إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار، وما للظالمين من أنصار. فهنا يقول النفسان في اليمين الفاجرة، اليمين الآثمة، اليمين الباطلة، قال: حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. وأيضا من غلظ هذه اليمين الفاجرة أنها تقف سدا منيعا لاستجابة الدعاء، لأن بها يأكل الأموال أموال الناس بالباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس أطب كسبك تجب دعوتك. وفي الرواية الأخرى عن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وهذا المعنى، لأن الحديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وانظر هنا أخذ بكل أسباب استجابة الدعاء، يطيل السفر والسفر محل لاستجابة الدعاء، أشعث أغبر وهو يتذلل ويمد يديه، أخذ بالسبب ليستجاب ومع ذلك لا يستجاب، إلى السماء يا رب يا رب، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام، فقال أن يستجاب له. ولما قال أنس: يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، قال: يا أنس أطب كسبك تجب دعوتك، فإن الرجل لا يرفع اللقمة من الحرام إلى فيه فلا يستجاب له دعوة 40 يوما. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. وقد جاء في بعض الآثار: من لم يبالي من أين اكتسب المال لم يبالي الله من أي باب من أبواب النار أو من أي باب أدخله النار. وفي قوله من حلف على يمين فاجر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم. وفي قوله يقتطع بها مال امرئ مسلم فيها أكل أموال الناس بالباطل. وأشار عليها في الحديث الأخير عندما قال لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة فاجرة يعني ولو على سواك الرطب ليأكله إلا وجبت له النار. وأنواع أكل أموال الناس بالباطل كثيرة من الغش في البيع والشراء. ولذلك أهديكم الله صحبه لكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. ومن أكل أموال الناس بالباطل بالظلم بالغصب بالسرقة بالاغتصاب بالتدليس بالغش كل هذا أكل أموال الناس بالباطل. وأيضا بالله في المقامرة واللعب ويأخذون والرهانات وغير ذلك وكثير من معاملات البورصة على هذا الباب كثير من معاملات البورصة على هذا الباب من باب أكل أموال الناس بالباطل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أو أوجب له النار. وفي رواية قال لقي الله عليه غضبانا لمسألة أخيرة قال إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب النار. وفي رواية فليتبوأ مقعده من النار. العلماء هنا اختلفوا في تأويلات في تأويله على تأويلات. التأويل الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قال دعوها على ما هي عليه ولا تفسروها. هذا بعض العلماء منهم أحمد وغير أحمد يقول في مثل هذه من باب الزجر ويسكت عنها عن تفسيرها. ومن تصدر تفسيرها قالوا لها تأويلات أنها في المستحل لأنه قد حرم عليه الجنة إذن هو خالد في النار. قال وأوجب له النار إذا خالد في النار فقالوا هذه لا تكون إلا في المستحل الذي أقسم مستحلا وأكل أموال الناس بالباطل مستحلا والمستحل كافر فيخلد في نار جهنم. وهذا من أضعف الأقوال. قول الثاني قول أهل البدع والضلالات الخوارج الذين يكفرون الناس وهؤلاء الذين يقولون بتكفير المسلم بالمعصية بتكفير المسلم بالمعصية. الله يغفر لنا ويغفر للجميع يا رب. تكفير المسلم بالمعصية وهذه كما قلنا من يعني من ضلالات الخوارج. فيستدلون على الحديث على ذلك بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيقتطع بعمل امرئ مسلم قال حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا هذه دلالة على كفره وهذا خطأ بين. والصحيح الراجح في ذلك بأن هذا بأن بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وفيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم أن هذا جزاؤه إن جزي به فهو في مشيئة الله جل في علاه إن شاء عذبه على ذلك وإن شاء غفر له فهو جزاؤه إن جزي به كما أولها أبو هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجعها في نار جهنم يتردد فيها. قال هذا جزاء إن جزي به والحق بأنه في المشيئة. ولذلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحدود كفرات عندما قال في حديث عبادة بن الصامت قال من أصاب من هذه القدرات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر تمام الحديث. ففيها دلالة أنه لا يكفر بذلك وفيها رد على الخوارج. وأما المسألة التالية ففي قوله يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان وهذه كلها دلالات استدل بها العلماء على أنها كبيرة من الكبائر وعدها الإمام الذهبي أنها من الكبائر لأنه لقي الله عليه غضبان وغضب الله جل في علاه. قد وصفه ابن مسعود قال إن ربي وصفه ابن مسعود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الغضب يستلزم الانتقام فلما آسفونا انتقمنا منهم دل على أكل أموال الناس بالباطل. ولو عود أراك بأنها من الكبائر وأما في الأحاديث الأخيرة التي فيها في باب اليمين عند مقاطع الحقوق فيها مسألة مهمة جدا اختلف فيها العلماء وهي مسألة تغليظ اليمين لأنه قال من حلف يمين أثمة عند منبري فقيد هنا هل القيد معمول به أم المسألة على التغليب أنها على الوصف. فأما العلماء المالكية والشافعية قالوا بأنه قيد يخرج غيره يعني أو قيد يبين التغليظ لأنه لو أقسم هذا القسم على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مغلظا، فكان التغليظ بالمكان. وهناك التغليظ أيضا بالزمان بعد العصر، للروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التغليظ بالزمان على أنه يقسم ذلك بعد العصر ويكون فيها فاجرا اليمين المنفقة للسلعة الممحقة للبركة زمانا ومكانا. وذهب أحمد، ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تغليظ في اليمين، هو اليمين هو اليمين على بابه، وقال به الظاهرية. واستدلوا على ذلك بن عثمان بأن مروان طلب من زيد بن ثابت في خصومة أن يذهب إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسم عنده، قال لا، لا أقسم عند المنبر، أقسم مكاني هنا. وأقسم، فتعجب مروان لما فعل ذلك، معناه هنا يعني على التغليظ بأنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن يعني ابن حزم الظاهري أتى بكلام متين يكتب ماء العين، قال لو كان التغليظ له أثر لأخذنا به، لو كان التغليظ له محل لقال به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتبعناه. والصحيح أن نقول بأن هناك ما يفيد ذلك إشارة في قول سلم على اليمين الفاجرة المنفقة للسلعة الممحقة البركة، قال فيها بعد العصر، فغلظ زمانا، غلظ زمانا، وهنا لما قال عند منبري غلظ مكانا. فالحق تغليظ، التغليظ، تغليظ اليمين وارد وهو راجح، وهو راجح، وان كان هنا لو لو لو وصفنا الخلاف فهو من وضائق الخلاف، لان المخالف له وجهه قويه في هذا الباب، والفعل زيد بن ثابت. فالحق ان بعض العلماء قال مساله تغليظ اليمين زمانا ومكانا لم يكن فيها الاجماع من الصحابه، والمعنى انه ان المساله خلافيه بين الصحابه، المعنى لان المساله خلافية بين الصحابة. تبقى مسألة أخيرة وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وفيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم، مال امرئ مسلم، هل هذا له مفهوم أم لا؟ يعني مال امرئ مسلم له مفهوم أم لا؟ يعني مفهومه لو حلف على يمين واقتطع بها مال امرئ ذمي فلا شيء عليه، هذا مفهومه، وهذا غير مراد، هذا غير مراد، وليس من ديننا ظلم أحد. والصحيح الراجح من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ ذمي ففيه العقاب، لقي الله عليه غضبان، لا سيما وأن أموال أهل الذمة مصانة، وأعراض أهل الذمة مصانة، ودماء أهل الذمة مصانة، ولا يجوز بحال من الأحوال التعدي على أموالهم ولا على أراضيهم ولا على دمائهم. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فاجر يقتطع بها ما هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هذا على التغليب، هذا على التغليب. فإن أقسم بيمين فاجرة على مال امرئ ذمي من أهل الكتاب ليقتطع هذا المال ظلما وزورا لقي له عليه غضبان واستحق العقاب، حرم الله على الجنة وأوجب عليه وأوجب له وله النار. وهذا من ديننا، إذ الظلم في ديننا غير وارد. ولذلك عبد الله بن رواحة لما ذهب لليهود وطلبوا منه وأعطوه رشوة الخفية فقال جئتكم من أحب الناس إلي، إليكم وأنتم أبغض الناس إلي، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم، قالوا هكذا خلقت السماوات والأرض. إذا المسألة على هذا الباب في مسألة تغليظ اليمين، وبينا أن الراجح أن تغليظ اليمين زمانا ومكانا قد ورد، والأثار تشير إلى ذلك استنباطا، وأيضا حرمة اقتطاع مال امرئ مسلم ولو عود أراك ولو فلس واحد فإنه لا يفوت عند الله في علاه، لأنه في مظالم والمظالم لا تفوت. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى حفظوا اليمين في كل الأحوال واحفظوا أيمانكم حتى لا يقع في مثل هذه الكبيرة من الكبائر. الأصل في أموال الناس الحفظ، المسلمين يعني أصل أموال المؤمنين وأهل الذمة أيضا الحفظ. اليمين الغموس التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، هل هي اليمين الغموس هو أن يحلف كاذبا فقط أم يقرن بذلك قطع أموال الناس يقتطع أموال الناس بالباطل؟ بعض العلماء قال لا تكون اليمين غموسا إلا أن يكون كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لابد من اقتران الوصفين حتى تغمسه في النار، وهذا الراجح الصحيح. لا تكون اليمين غموسا يعني يغمس صاحبها في النار إلا بالوصفين، إلا بالوصفين كاذب، وبالكذب يعني يقتطع بها مال امرئ مسلم. من الفوائد يصح صرف اللفظ عن ظاهري بموجب، لأننا لا نقبل التأويل مطلقا ولا نرده مطلقا. من وين هذه؟ من وين؟ أوجب له النار. أنا حرم على الجنة وأوجب على له النار، فهذه هذه ظاهرها الخلود، وصرفناها على الظاهر بإيش؟ بقرينة، صرفناها على الظاهر بقرينة. صفة الغضب. نعم. الحديث من فوائد إثبات صفة الغضب. من فوائد الحديث قال لقي الله غضبان، هذه كانت مسألة أنا نسيت أتكلم فيها. لقي الله غضبان، هذا إثبات الغضب لله لا لفعلاه، وهي من صفة من صفات، وهي صفة من صفات الأفعال، يعني لها أسباب، لها أسباب يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا. وإذا غضب الله تعالى استلزم من ذلك العقاب، ولا يقال بأن الغضب هنا معناه العقاب، إرادة العقاب، خطأ بين هذا، هذا لازم الصفة، نحن نثبت الصفة ونثبت لازمها. قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. فضل السواك، من وين هذه؟ في قولي ولو عود أراك، قال ولو سواك من أراك، فهذا دل أن له إيه؟ قيمة، وهذا فضله، وقيمته عظيمة جدا في قوله سلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم، سكينة أتت بها لفض فوكي. الفائدة السابعة، المؤمن غر كريم، من وين هذه؟ تفصل الجهاد، ممتاز ممتاز، يقتطع الحق منه باليمين، فصل بقى الآن. المؤمن غر كريم، من خدعنا بالله انخدعنا، وقد قال مسلم من حلف لكم بالله فصدقوه، فيخدع بذلك اليمين، ولكن هذه لا تكون له البركة فيها. نعم، لو في أي أسئلة تفضلوا. الحمد لله انتهينا من الدرس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول هل إذا يعني أقسم بالله أي أحد نصدقه؟ نعم نعم، وهذا ظاهر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فصدقوه. عيسى عليه السلام مر رجل راه قد سرق، فهو رآه فقال له، فأقسم بالله أنه لم يفعل، قال صدقت اليمين وكذبت عيني. أقول أنه اليوم تفطن للدروس، يعني فهل لي أن ألتحق بكم؟ بل نتشرف بك يا أستاذ حمدي، نتشرف بك، ومثلك يوضع فوق الرأس، وطلبة العلم عندنا لآل أنثمينا نحافظ عليها بعيوننا، حفظك ربي وشكر لك ويسر عليك أمرك، نتشرف بك. تقول فضلا، هناك من يسأل، بارك الله في عمرك وعلمك يا شيخنا الجليل، جزيت الجنة أم البراء، تضع المال في بنك فيه فرع المعاملات الإسلامية، فما حكم الفائدة؟ وإن كانت حراما فما حكم السنين التي سبقت جهلها بالحكم؟ وما هو المكان البديل؟ البنوك كلها على وتيرة واحدة، سميها غير ما سميها كما شئت، كل معاملتين، معاملات كلها هي معاملات، كلها شبهة الربا واقعة فيها، سميها إسلامية، سميها تركية، سميها أرمندية، سميها ربوية، سميها معاملات عمدية، سميها كما تسميها. يأتي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على أمتي زمان يشربون الخمرة ويسمونها بغير اسمها. فهنا أما مسألة اللي لو قالت طب هنا عندنا معاملات إسلامية، قل لها دين العقود، أرني المال كيف يدور، وأين المعاملة، أين المعاملة، وأتيني بالمعاملة التي فيها المال يدور، فإن كان وانضبطت بالضوابط الشرعية فحي هلا وأهلا وسهلا، وإلا فلولا لها لتأخذ ذلك وتستغفر الله على ما مضى، تستغفر الله على ما مضى، وليس لها أن تأخذ أي فائدة، هي نفسها سمتها فائدة، فليس لها أن تأخذها، وليس لها أن تضع المال في البنك إلا في حالة واحدة، تخشى ضياع المال أو سرقة المال فتضعه من أجل ألا يضيع، لكن لا تأخذ شيئا يأتي منه بحال من أحوال. نعم، فإن أخذت فأكونوا الفقراء والمساكين. يسأل عن القول الثالث في مسألة اليمين الغموس، وهو قول أهل السنة والجماعة أنهم قالوا هذا جزاؤه إن جوزي به، يعني هو في المشيئة. تسأل تقول هل تصرف هذه الفوائد في المصارف العامة أم تعطى للفقراء أحسن الله عليكم. لا الأولى تعطى للفقراء فهم أحق بها، واختلاف الأيدي يؤدي إلى اختلاف الأحكام وهم أحق بها، هذا الأصح. وأما القول أن تصرف المصارف العامة على السنة المال نفسه طيب، والحرمة حرمة الأخذ، والقاعدة شرحتها قبل ذلك لكم بأن اختلاف الأيدي يؤدي إلى اختلاف الأحكام. جزيت الجنة سكينة، أحسن الله عليك وعلى ضيوفك، ونسأل الله للفعلاء أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجعلنا جميعا ممن يستعملهم الله للفعلاء لرضوانه، وأن يجعل مساعينا جميعا في مراضيه. اللهم اغفر الله ورحمة الله، وزعما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. قول مسألة البنك الإسلامي هي على الحرمة أم على الورق؟ على الحرمة، إلا أن يدل الدليل بتطابق الضوابط الشرعية على المعاملة. ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند منبره؟ يعني عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه ويقسم على ذلك، أو يضع يده على المنبر ويقسم. وطيب الله أنفسكم. أم خاضر، أين الهمة؟ أنت من الله عليك وقد فرغت المحاضرة الأولى، أين المحاضرات الأخرى؟ اتق الله وأكمل الطريق، هذا خير لك كبير عند ربك جل في علاه في كل حرف حسنة بإذن الله. نرجو الله جل وعلا أن يكون كذلك، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. يقول ما يقاس عليه اليوم البلد الحرام. نعم نعم، هذا صحيح يا عمر. خلاص البس القميص الأبيض واذهب إلى العنبر يا محمد. يقول لو ذهبت إليهم وقلت لهم هاتوا الدليل على المعاملة سيقولون أنت مجنون. خلاص يا العنبر أولى بك، أنت تريد الآن تعلم الحلال من الحرام، تريد أن تقع في الربا يا عمر يا محمد؟ إذا لا تضع المال في البنك، هذا كلام سهل جدا. الآن هم ليش جعلوا فرعا إسلاميا؟ ليش فعلوا فرعا إسلاميا؟ ليش سموه إسلامي؟ العمل هو أن تضع المال في البنك. هي بتقول هات اقرأ بس عشان يعرف السؤال. مراجعة، في مراجعات تقوم بها المعلمات يا حبيبي. هذا بابا الأول. هذا ما كانش ظاهر عندي، معلش. الناس إن كان يخشى ضيعها والفائدة تصل إلى 4% وغير متوقع بيان غير متوفر وغير متوفر بيان معاملات من البنك، ما العمل؟ مش عارف أعمل اللي بس نطلع. الله المستعان، الله المستعان. طيب هو أصالة قلنا إذا خشيت ضياع المال لها أن تضعه حفظا للمال، وأما الفوائد هذه لا يصح بحال من الأحوال أن هي تستفيد منها بحال من الأحوال، يحرم عليها الاستفادة منها إلا إذا أتت بالضوابط التي والمعاملات ودوران المال في ما يحل مع توفر الضوابط الشرعية الصحيحة المنطبقة، فيحل لها ويكون حلا وبلا. في هناك مراجعات تقوم بها المعلمات ويوجد ورق لهذه المراجعات، فأنا أحضر هذه المراجعات في الفترة الصباحية وأخذ بعض الأوراق، هل لي أن أعطيها لإحدى الأخوات تحضر في الفترة المسائية أو العكس، أم يجب أن نستأذن من المعلمة؟ هل هي منعت؟ لو المعلمة منعت يبقى لا يجوز، إن لم تمنع لا، هذا من باب التعاون على البر والتقوى تعطيها. فالمسألة واقفة على قول المعلمة لو منعت أو ما منعت. يقولون في أخ اسمه جميل محمد رابع فرق مباحث العام الخاص الأربع محاضرات. الله أكبر، هو جميل حقا، رفع الله مقامه واسع أمره. إذا لابد أنك ينزلوها عشان الاستفادة العامة. يرسلوها على الصفحة الفيس. يرسلها على الصفحة. طب أنت تصرف أمام فيها. هل المصلى الذي تحت البناية ويصلى فيه الجمعة يصلح فيه الاعتكاف؟ لا، ليس المصلى ليس مسجدا، ولا صح أن يصلى فيه الجمعة. الحق أنه لا صح أن يصلى فيه الجمعة. تاجر استحل مال تاجر آخر بغير حق، فهل لصاحب الحق أن يحتال لاسترداد ماله ولو بالاختلاس؟ نعم، إن أمن الفتنة وأمن التهمة نعم له ذلك. قال خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف، قال والله لا أرقي حتى تضرب لي بسهم، فله أن يحتال ليسترد ماله. المهم أن يكون هذا حقا حقه، فله أن يحتال ليسترد ماله بشرط ألا تقع المفسدة عليه، بتكون مفسدة عظيمة أو ترجع التهمة عليه، فله أن يحتال، وهذه حيلة شرعية من أجل أن يأخذ ماله. وهذه المسألة الفقهية التي قال فيها العلماء وهي مسألة الظفر، ظفر بحقه فله أن يأخذه. نعم. يقول هل مال وعرض الذمي محفوظ حتى ولو لم يقم بدفع الجزية؟ هل ايش؟ نعم، ما دام ذميا فماله محفوظ وعرضه محفوظ ودمه محفوظ الا ان ياتي بناقض من النواقض. محمد صبري يقول ان هو نحن لا ناخذ الفوائد ابدا ولا نحتفظ بالفلوس في البنوك، فقط نتم المعاملات ونسحب الباقي ونضع على القدر فقط ولا نتعامل في اي شيء من طرف البنوك ايا كان نوع البنك. ممتاز يا محمد، وهذا الظن فيك. جزيكم الله جزاكم الله خيرا. انا ما اعرفش انه شيء، انا اصلا عشان ندخل، انا عشان كنت في دبي عشان اجلس محمد يعرف كده لابد من شيكات. انا عمري ما كتبت شيكات لاحد، كان كل اخوه ياتوني. يا فندم عندنا ورع شديد احنا كده، مش ورع ولا شيء، وانا جهل مركب عندنا، ونسال الله ربنا يبعدنا عن هذه المسائل. تقول هي لا تعرف هل المعلمه توافق ام لا، فلا بد ان ترجع لها ام لا؟ الأمر على الإطلاق، لا تحجري واسعة، تضيق فيضيق الله عليك، هذه اتقوا الله. إذا اسكتي ما تتكلميش، حتى لا تحجري واسعة عليك وعلى أخواتك. طب هو غدا أول رجب، وهذا من الأشهر الحرم، وهو شهر عظيم ومبارك فيه الخير، كما قال الله جل في علاه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأصل أن المرء يسعى سعيا حثيثا في هذه الأشهر الحرم، هذه الأشهر المباركات، فيسعى في الصالحات والحسنات والقربات، يرتقي عند رب الأرض والسماوات، ويحاول قدر الإمكان أن يتجنب المحرمات. لكن هناك بدع يقعون فيها أو يقع فيها العوام، يقولون بأنه من السنة الصوم أول رجب، وهذا ليس من السنة ولم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان قد وافق صوما أو وافق يوما كان يصومه فعليه الصوم، كيوم اثنين يوم خميس، أو أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو أنه يعني وافق عبادة يتعبد الذي في علاه، فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه، إن جاءت موافقة فلا شيء عليه. أما إن كان قاصدا فهذا ليس من السنة، ليس له أن يعظم وقتا، وهذا في أصول الشافعية وفي أصول المالكية، ليس له أن يعظم وقتا لم يأتي الأثر بتعظيمه، ليس له ذلك، كما قال الحليمي وغيره من أهل العلم من الشافعية ومن غيرهم. ولذلك أنا أقول مسألة العبادات الأصل فيها التوقيف، قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، سواء الترك أو الفعل، سواء الترك أو الفعل، فليس للإنسان أن يبعد ذلك. من البدع التي يقع فيها الناس أيضا أنهم يذهبون في الأيام المباركات هذه، يقولون خميس رجب، يذهبون إلى المقابر ويجددون الأحزان وغير ذلك من الأفعال التي تنكر على العوام. فأهيبوا بإخوتي الكرام، ونسأل الله أن يعيد الله هذه الأيام المباركات على الأمة الإسلامية خيرا. وكانوا الصحابة الكرام يجتهدون 6 أشهر قبل قدوم رمضان، ويجتهدون بعد 6 من أجل أن يبلغهم الله رمضان، يجتهدون في العبادة فيها، ثم 6 أشهر يدعون الله بأن يقبل منهم رمضان. فهذا أنت الآن يعني إلى قرب قدوم هذا الشهر المبارك شهر رمضان، وأنت في شهر من أشهر الحرم، فهيئ نفسك بالطاعات وأيضا بالصالحات وبالتوبة الصادقة لرب الأرض والسماوات، تكون مقربا إلى ربك جل في علاه، تكون قد أتيت بما فيه النجاة وبما فيه الصلاح وبما فيه الرشاد، ولا تبتدع في دين الله، فإنه ما ازداد المبتدع من ربه حتى بالاجتهاد إلا بعدا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أسأل الله أن ينفع بها الأمة السامية. تقول يا شيخ أحرقتني، أنا أقصد التشدد، أنا علمي قليل فأريد أن أتأكد ماذا أفعل في هذه المواقف، لا أسأل مرة ثانية حتى اتق الله يا ما اتق الله يتق الله، والله ما قصدت أحرجك أبدا، أرجو عفوك، أعتذر إليك، التمسي للعذر، والله ما قصدت بحال من الأحوال، أنا قصدت مصلحتك ومصلحة الأخت التي في المسا حتى لا تحجري واسعا، وأعتذر لك بالله، سامحيني، ما قصدت إحراجك بحال من الأحوال، وعليك أن تكرري السؤال 1000 مرة. اسمعي، لا تجعلي الشيطان يلبس عليك، ضاع العلم بين بين بين بين اثنين، بين مستحد ومستكبر، والله ما قصدت إحراجك بحال من الأحوال، وأتراجعه الآن علنا وأعتذر لك علنا وأرجو عفوك، سامحيني، والله ما قصدت، كل الذي قصدته مصلحتك ومصلحة البنت التي في المسا حتى لا تضيع عليها الخير، فتضيق فيضيق عليك. لذلك قلت لك لا تسألي، اسكتي يعني لا، أنا ما قلت اسكتي يعني لا تسألي، اسكتي يعني لا تسألي المعلمة فتشدد عليك، هذا والله مقصدي، فسامحيني. نعم. تقول هل صح أنه من بارك للناس وأنهم في هذا الشهر تحرم عليه النار، وهي الآن منتشرة جدا؟ لا، لا دليل على ذلك بحال، لا دليل على ذلك. حرمة النار ووجوب الجنة هذا أمر غيبي لا يجوز بحال من الأحوال إلا بأثر، وأين الأثر؟ نعم. هل إفراد صوم رجب محرم أم مكروه؟ كيف إفراده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتم صيامه شهر عند له بحال من الأحوال إلا رمضان، حتى شعبان لم يستتمه. نعم. فلا يجوز استتمام شهر رجب، أو ليس من السنة استتمام شهر رجب. فلا أستطيع أقول لا، لا يجوز، أقول ليس من السنة، ليس ليس له أن يفعل ذلك، ليس من السنة أن يفرده بصوم، لكن إن أكثر فيه صوم هذا خير. أمين يا دكتور تامر، رفع الله مقامك. ما أستطيع أقول محرما يا أم البراء، أقول ليس من السنة، مكروه نعم، لأن سلم لما سأله الرجل عن سرد الصوم قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، وسرد الصوم دون أيام المنهي عنها صيام الظهر، وإن كان خلاف الأولى لكن ما ورد النهي عنه. لو خصصه كل عام بالإكسام، لو كل عام خصص فقط رجب هذا يدخل في البدعة. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية هل هو هل هي على الغالب أم ماذا؟ لا لست على الغالب، هي تقصد، هي تقصد يعني نظلم أنفسنا في الأشهر الأخرى. لا لست لست على الغالب على ما يفهمه بعضهم، وهي على الغالب على ما يفهمه المحققون، والمعنى بأنه ليس المراد أنه في غير أشهر حرم أن تظلم نفسك، لكن يقول آكد ألا تظلم نفسك في أشهر حرم، فيكون على ما قلت أنت أنه ليس أنه على الغالب، يعني صفة كاشفة. نعم. فالأحسن نصور الواقع بعدين البعض في هدوء، وكان نعم هو هذا، هذا هو من أجل أنك تؤثري على نفسك وتؤثري على الأخريات، مفهوم الكلام؟ فيبقى أنت أصلا يعني لو واحد ما عنده ما يستطيع حيشق على نفسه ماديا وذهنيا، فيبقى أنت بهذه الطريقة قد يسرت على نفسك ويسرت على أخوات الأخريات، يسر الله علينا وعليكم وإياكم أم البراء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.